كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون من برنامج أحكام من القرآن، نتكلم فيها على ما بقي من قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. في هذه الآية بل في بقيتها من الفوائد إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما التواب والرحيم. فالتواب هو الذي يوفق للتوبة ويقبل التوبة ممن تاب، كما قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهو التواب الذي يوفق للتوبة، وهو التواب الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وجاءت بصيغة المبالغة التواب، لأن هذه صفة لازمة لله عز وجل، فمن صفاته الكاملة التوبة. ولأن المذنبين الذين يتوبون إلى الله كثيرون. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة إلى من شاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال أهل العلم: ورحمة الله تعالى نوعان، عامة وخاصة. العامة هي الشاملة لجميع الخلق، فإن كل الخلق داخلون في رحمة الله العامة التي بها قوام البدن وقوام الحياة. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد رحم الكفار بما أعطاهم من نعم الدنيا من عقل وصحة وطعام وشراب ولباس ومنكح ومسكن وغير ذلك، كما أنه رحم للمؤمنين بهذا. وأما الرحمة الخاصة فهي التي تكون بها سعادة الدنيا والآخرة، وهذه خاصة في المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى من على المؤمنين بما رحمهم به من العلم النافع والعمل الصالح والإيمان والتقوى. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. واعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن الدلالة على ذاته وعلى الصفة وعلى الأثر والحكم إذا كانت متعدية. فالعظيم مثلا اسم من أسماء الله دال على ذات الله عز وجل وعلى عظمة الله، والرحيم اسم من أسماء الله دال على ذات الله وعلى رحمة الله عز وجل وعلى الأثر المترتب على هذه الصفة، وهو أنه يرحم من يشاء، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ثم قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا، هذا كالتوطئة والتمهيد لما بعده، يعني اهبطوا من الجنة جميعا وسوف يأتيكم الهدى مني. وينقسم الناس في هذا الهدى إلى قسمين: قسم يتبع هدى الله فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقسم آخر يكفرون ويكذبون بآيات الله وهؤلاء هم أصحاب النار هم فيها خالدون.